يستمسك بالذي هو قلبها بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الحكيم يدوها فضيلة الله الكريم محمد عبد العزيز الأقرع. Thank you. Thank you.

سبحان الله العظيم جزاك الله عليك. Thank you. Thank you.